بسم الله والحمد لله رب العرش العظيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وإمام المرسلين القائل: نضر الله امرأ سمع منا شيئا فبلغه كما سمعه، وعلى أهله الطاهرين وأصحابه الأكرمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. يسر تسجيلات العلم الصحيح أن تقدم لطلبة العلم شرح نخبة الفقر في مصطلح أهل الأثر للإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله، والذي قام بشرحها أبو محمد خالد بن عبد الرحمن. نسأل الله عز وجل أن يجزي المؤلف والشارح خير الجزاء. والآن مع الشريط الخامس، والذي يحتوي من شرح قول الإمام: فالأول الفرض المطلق، والثاني الفرض النسبي، ويقل إطلاق الفرض عليه. طيب، الحديث ينقسم لأربعة أقسام، ما هي؟ متواتر وعزيز وغريب ومشهور. فالغريب ما رواه ما تفرد به راوي واحد، والعزيز ما رواه اثنان، والمشهور مشهور ما رواه ثلاثة فأكثر ما لم يبلغ والتواتر، والمتواتر يستحيل تواطؤه. والتواتر ينقسم إلى قسمين: التواتر ينقسم إلى قسمين. نعم، ها يا رضا. وتواتر ما نقصد بالتواتر المعنوي أو التواتر في المعنى؟ نقصد به ماذا؟ المعنى يا حبيبي، ماذا نقصد؟ أنه متواتر معنى، ماذا نقصد؟ ها؟ أي تواتر الإخبار هنا به لفظا عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني النبض تكرر قرانا به عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا التواتر المعنى؟ ولذلك أنا قلت المعنى ما قلتش اللفظ، لأن أنا عارف أنك عبد الرحيم. ماذا نقصد بالتواتر من ناحية المعنى؟ أحسنت، إذا تواتر معنى الحديث دون أن يتواتر لفظه. مثاله برضو إبراهيم، لازم أوقعك. جيد، أحسنت، بارك الله فيك. والتواتر اللفظي ها أبو العباس، والتواتر اللفظي ها براحتك، احنا قاعدين للفجر. التواتر اللفظي تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم بلفظه. مثاله من لا من كذب علي، لولا انك استاذ كنا عرفنا. ما هو علمك. ايوه، جميل جدا. وصلنا إلى قول الإمام ابن حجر رحمه الله، حيث قال هنا: ثم الغرابة إما أن تكون في أصل السند أو لا. فالأول الفرض المطلق، والثاني الفرض النسبي، ويقل إطلاق الفردية عليه. كلام جميل جدا. احنا قلنا احيانا او ان اهل الحديث يطلقون لفظ الغرابة كإطلاقهم على حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، الذي اخرجه الشيخان في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات، فيطلقون عليه أنه غريب وإن كان صحيحا، فماذا يقصدون بكونه غريبا مع أنه صحيح؟ ها، تفرد به عمر رضي الله عنه ولم يروه غيره على نحو هذا اللفظ. إذن أهل الحديث يطلقون الغرابة على عدة اصطلاحات، إذا قرنها بالصحة كأن يقول صحيح الغريب، فيقصدون بالغرابة غرابة مخرج الحديث، أي أنه تفرد به راو واحد. وماذا نقصد بقولنا مخرج الحديث؟ الصحابي، ولو أن من جاء بعده روى عنه هذا الحديث 10، لكن مخرج الحديث فرد غريب تفرد به صحابي واحد. وربما يطلقون لفظة الغريب بمعنى الضعيف، وليس الآن المقصود التعرض لهذا. نعطي مثالا على الحديث الذي تفرد به صحابي واحد، مثاله إنما الأعمال بالنية. كلام جميل جدا. وقد يأتي الصحابي فيروي الحديث، فإذا انفرد به هو فيقال هذا غريب مطلق، لأنه لا تفرد به من الصحابة، ماذا تفرد به من الصحابة؟ فرد واحد. فلما أقول مثلا جاء حديث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وعن هبته، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وعن هبته. هذا حديث صحيح أخرجه الشيخان البخاري ومسلم في الصحيحين. نجري الآن دراسة عملية على هذا الحديث. أولا، ما معنى هذا الحديث؟ كان الرجل يكون له عبد أو تكون له أمة يرحمك الله، ثم يعتقه لله أو يعتقها لله، يقول لعبده اذهب فأنت حر لوجه الله، أو يقول لأمته اذهبي فقد أعتقتك لله. هذا العبد صار معتقا، أعتقه من؟ سيده. فالشرع رغب إلى العتق وأمر به أمر استحباب. وكان الناس عندهم الحرص على عدم الاعتاق، لأن هذا العبد عبدي يخدمني ويشتغل ويرجع ماله إلي، فإذا أعتقته فقد خرج من عندي ما كنت أرجوه من المصالح التي أستفيدها منه. فلما أمر الشرع بالإعتاق جعل للمعتق بديلا يستفيد به وهو ولاء المعتق، ولاء العبد أو ولاء الأمة. ما معنى ولاء العبد؟ إذا مات هذا العبد، لنفترض خالد عنده عبد وعبدي حسن لا سمح الله، فأعتقت أنا حسن لله، ثم حسن أصبح حرا، جد واجتهد وجمع المال، فلما يموت حسن الذي كان أصلا هو عبد لي، عندئذ ننظر إن وجدنا له ورثة من جهة عصابته، أبوه ابنه جده عمه، فإن ورثته يأخذون المال بالميراث الشرعي. طيب، فإن لم يوجد من يرثه فلمن يكون ولاؤه ولمن يكون ميراثه؟ الجواب: يرجع ميراثه لمن؟ لسيده الذي اعتقه، عوضا له عن اعتاقه الذي فعله لله. إذن فمعنى الولاء أن يرث السيد مال عبده أو أمته، أن يرثه إذا مات، بشرط أن لا يكون للعبد أو الأمة، ركز معايا، أنت بتقول إيه؟ شريط إيه يا عم الحاج؟ بشرط إيه يا ابني؟ بشرط أن لا يكون له وريث من عصابته. فإذا لم يكن له وريث من عصابته رد ماله أو مالها إلى من؟ إلى سيده المعتق. إذن ما هو ولاء العتق؟ ده انت أبدع مني، انا معرفتش اقولها كده، قعدت لف ودور ساعة. ها، اذا ولاء العتق ان يرد مال العبد او الامة الى سيده اذا اعتقه، اذا لم يوجد له ورثة من عصبته، هذا اسمه ولاء الايه؟ ولاء العتق. جرم بعضهم ظن انه يجوز ان ابيع الولاء، انا اعتقت هذا العبد فاجي اتفق مع غيري واقول له تشتري مني هذا العبد، تشتري مني هذا العبد، فيقول له نعم اشتري منك هذا العبد بشرط. ما هو الشرط؟ ان تجعل الولاء، ان تجعل الولاء لي. بمعنى اذا اردت انا ان اعتق هذا العبد، يقول لي اذا اردت ان تشتريه لتعتقه ابيعك العبد، وان اعتقته انت حر، لكن يبقى ولاؤه لمن؟ لي. بمعنى ان البائع يشترط على المشتري انه اذا اشترى العبد واراد المشتري ان يعتق العبد، ماذا يشترط البائع؟ ان يكون الولاء له، مع ان الولاء لمن اعتق. الكلام واضح؟ ولذلك لما ارادت امنا عائشة ان تشتري بريرة وأرادت أن تعتقها، فأبى أهل بريرة، أبى الذين يملكونها أن يبيعوها لعائشة وهي تريد أن تعتقها، قالوا إلا أن تجعلي لنا الولاء. بمعنى لما بريرة تموت نأخذ ماذا؟ نأخذ ميراثها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الولاء لمن أعتق. يبقى حتى لو هم اشترطوا أن يبقى لهم الولاء فلا قيمة لهذا الشرط، لأن ولاء المعتق أو المعتق مردود على من؟ على الذي أعتق. الكلام واضح؟ كلام جميل جدا. فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وعن هبته. عندي عبد إذا مات فولاؤه لي، فيأتي آخر ويقول هذا عبدك ولكن أشتري منك الولاء بمئة دينار، فإذا مات العبد ورثته أنا، هل هذا يجوز؟ لا يجوز، لأن الولاء إنما لمن أعتق. هذا الحديث يرويه أبو هريرة رضي الله عنه، استغفر الله، يرويه عبد الله بن عمر رضي الله عنه. هذا الحديث تفرد به عن ابن عمر أحد التابعين الثقات المتقنين، أخرج له الستة البخاري ومسلم والترمذي وابن ماجه وابن داود والنسائي. هذا التابعي اسمه عبد الله ابن دينار. إذن كل من يروي هذا الحديث إنما يرويه من طريق عبد الله ابن دينار عن ابن عمر. إذن هذا تفرد مطلق، بمعنى أن مخرج الحديث لم يصلنا إلا من طريق عبد الله بن دينار عن من؟ عن ابن عمر. الكلام واضح؟ ولذلك الإمام مسلم لما روى هذا الحديث نهى رسول الله عن بيع الولاء وعن هبته، وما شرحناه في البيع كذلك المراد بالهبة، أن يقول السيد قد وهبتك ولاء عبدي، فهل هذا هل هذه الهبة تصح؟ لا تصح. لماذا لا تصح؟ ها اللي وراك، لماذا لا تصح هذه الهبة؟ ليش يا أخي؟ أنا حر أريد أن أهب ولاء عبدي لأخي، يجوز؟ خليك معنا، يجوز أو لا يجوز؟ لا يجوز. لماذا؟ قال إنما الولاء لمن؟ لمن أعتق. إذن الولاء لا يجوز لا بيعه ولا عتقه، لأن الشرع حكم أن الولاء لمن؟ لمن أعتق. إذن هذا الحديث يرويه ابن عمر رضي الله عنه، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وعن هبته، تفرد به عن ابن عمر عبد الله ابن دينار. لذلك الإمام مسلم بعد أن روى هذا الحديث في صحيحه وقد وافقه البخاري وأخرجه أيضا عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر، قال الإمام مسلم الناس عيال في هذا الحديث على عبد الله بن دينار. ماذا يقصد الإمام مسلم؟ الناس عيال في هذا الحديث على عبد الله بن دينار. ماذا يقصد؟ نعم، لأنه لا مخرج له عن ابن عمر إلا من طريق عبد الله ابن دينار. الكلام واضح؟ إذن الفرد المطلق أن ينفرد الراوي عن الصحابي الذي هو مخرج الحديث، فلا يصلنا أصل الحديث عن ذاك الصحابي إلا من طريق هذا الراوي، فيسمى هذا بالفرد الايه؟ المطلق. كلام جميل جدا. ثم عبد الله بن دينار رواه عن روى هذا الحديث عنه جماعة، فرواه سفيان عن ابن دينار، ورواه شعبة، سفيان الثوري، سفيان ابن مسروق ابن سعيد الثوري الثقة المتقن، رواه عن عبد الله ابن دينار، وتابعه شعبة ابن الحجاج أمير المؤمنين في الحديث، وتابعهما سليمان ابن بلال. يبقى دول جمع رووا الحديث عن من؟ عن عبد الله بن دينار. ولكن هذا فرض مطلق لتفرد عن من؟ عن عبد الله بن عمر. قال رسول الله نهى عن بيع الولاء وعن هبة. كلام جميل جدا. إذن هذا تفرد في أصل السند. ماذا نقصد في أصل السند يا محمد بن عبد الوهاب؟ هذا تفرد في أصل السند. ماذا نقصد في أصل السند يا راجل؟ في أصل السند، في أصل السند أي تفرد عن أصل الراوي. من أصل الراوي؟ الصحابي. يبقى هذا تفرد في أو أصل الإيه؟ في مخرج الحديث. مخرج الحديث عن من؟ لذلك عن عبد الله بن عمر. لذلك أقول لو جاءني حديث رواه أبو هريرة ورواه عن أبيه ورواه عن أبي هريرة عشرة، فهل يجوز أن أقول هذا الحديث له طرق كثيرة أم لا يجوز؟ يجوز أم لا؟ ليه يجوز أم لا يجوز؟ ليه؟ إيه الحلاوة دي؟ والله أنا راضي عنكم وربنا يرضى عني وعنكم. يا ريت تلاقيت حد يعلمني زي ما انتوا تعلموا دلوقتي، يا ريت. تمام. اذا اصل الحديث مخرجه الذي خرج من الصحابة. لذلك بعض الناس يقول لك ايه، وهذا الحديث وجدت له طرقا، فقد رواه عن ابن عمر نافع وسالم وفلان. اصاب ام اخطا؟ اخطا. لكن قيد كلامك، قل وجدت له طرقا عن ابن عمر، لكن لا تقل له طرق بإطلاق. إذن فإذا تفرد الراوي عن أصل مخرج الحديث من الصحابي يسمى فردا مطلقا. كلام جميل جدا. فين محمد سعيد؟ قوم. قال المزي في تحفة الأشراف المجلد الخامس، سيب الكراسة الأول وخليك معايا. قال المزي في تحفة الأشراف المجلد الخامس صفحة 449 و450، قال يعقب على مسألة أن عبد الله ابن دينار تفرد بالحديث عن ابن عمر. قال المزي وروى يحيى بن سليم هذا عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر وهو وهم، روى الثقفي وعبد الله بن نمير وغير واحد عن عبيد الله عن ابن دينار وهذا أصح. ماذا يقصد الإمام المزي بهذا الكلام؟ خذ الكتاب حتى لا تظلم. امتى؟ صفحة روى يحيى بن سليم روى اقرأ كلام المزي وبعدين وضح ماذا يقصد. احفظوا يحيى بن سليم عن من؟ عن عبيد الله، وعبيد الله عن نافع، ونافع عن ابن عمر. جيد. ماذا قال المزي؟ وهذا وهم. الصواب جميل. ماذا يقصد بهذا الكلام؟ جيد. وأين الوهم؟ وما هو الوهم؟ ومن الواهم؟ وكيف عرفنا أنه وهم؟ أين الوهم ومن الواهم؟ الآن انتبه لي، انتبه. يحيى بن سليم، إنا لله وإنا إليه راجعون. انتبه يا أخي، اترك الآن. يحيى بن سليم عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر. المزي قال هذا وهم، لأن الثقفي ومن معه، الثقفي وعبد الله بن نمير رواياه عن عبيد الله عن عبد الله بن دينار. فأين الوهم ومن الواهم وكيف عرفنا أنه واهم؟ أين الوهم؟ ما تقول؟ أحسنت، أصبر. الوهم ذكر عبيد الله وهم. الصحيح أن الحديث ليس عبيد الله ليس عبيد الله عن نافع، وإنما ذكر عبيد الله عن نافع وهم، وإنما الصواب عبيد الله عن ابن دينار. إذن الوهم ذكر عبيد الله عن من؟ عن نافع. الصواب عبيد الله عن من؟ عن ابن دينار. من الواهم؟ يحيى بن سليم، لأن يحيى قد رواه عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر، والصواب عبيد الله عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر. إذن الواهم يحيى بن سليم. من أين عرفنا أن يحيى قد وهم؟ منها الثقفي، تابعه من؟ تابعه ابن نمير. إذن ثقتان خالفهما يحيى. الثقتان رواياه عن من؟ عن عبيد الله عن ابن دينار. وهم يحيى بن سليم فرواه عن عبيد الله، فأبدل من بمن؟ أبدل عبد الله بن دينار، أبدله بمن؟ أبدله بنافع، فوهم، لأن روايته خالفت رواية الجماعة، فالجماعة جعلوا الراوي عن ابن عمر هو عبد الله بن دينار، وهو جعل الراوي عن ابن عمر نافعا. فهمت؟ لو عشت 100 سنة عمرك ما تنسى المثل ده. تعال. إذن الإمام المزي يريد أن يبين أن الأمر كما قال الإمام مسلم، وأن الناس عيال في هذا الحديث على من يا طلعت؟ على عبد الله بن دينار. واحد يقول هذا غلط، قد رواه نافع عن ابن عمر، ورواه عن نافع عبيد الله، ورواه عن عبيد الله يحيى بن سليم. المزي يقول لا، هذا خطأ، لأن يحيى بن سليم قد خالف من؟ خالف اثنين، مين؟ الثقفي ومين؟ وابن نمير. وابن نمير فخالف، إذن روايته صارت ماذا؟ وهم. إذ وهم فأبدل نافعا بدل من يا حملاوي؟ أحسنت يا حملاوي، أبدل نافعا بدل عبد الله ابن جه. هذا اسمه علة. اسمه ايه؟ علة. عرفنا أن ذكر نافع عن ابن عمر في بيع الولاء وهبته، عرفنا أنه معلول. عرفنا علته من رواية من؟ من رواية الثقات. اللي فاهم يرفع ايده. طيب اللي مش فاهم يرفع ايده. طيب قوم يا ابني، قوم، اقف، تعال بس كده، تعال، وقف لي هنا، وقف يا حبيبي، وقف وراه صف واحد، يقف وراه يا اخي، وقف وراه انت، ايوه انت اقصر محمد. ها دقيقة ارجع كده ورا ارجع كده ورا ارجع كده ورا وقف كده محمد قدام ولاش وقع قلب خلاص كده جيد. هذا ابن عمر ده مين؟ ابن عمر والصيد. وده عبد الله ابن مين؟ ابن دينار. عبد الله تفرد بالرواية عن مين؟ عن ابن عمر. جاء صاحبنا ده هذا بعد مين؟ بعد عبد الله بن ابن دينار. من هذا اللي معنا اللي بعديه؟ طيب هذا اللي جاء بعد عبد الله ابن دينار هنقول عبيد الله. خلاص جميل. اقف يا محمد اقف كده. دي الطريق الاولى. الطريق الاولى من؟ عبد الله بن عمر يرويه عنه عبد الله بن دينار. جيد. يرويه عن عبد الله بن دينار. تمام. طيب جميل جدا. صاحبنا ده الثاني وافي حبيبي اللي هو اسمه يحيى بن سليم. يحيى بن سليم بيروي هذا الاثر عن من؟ عن عبيد الله. وعبيد الله بيروي عن من؟ عن نافع. وقف. يبقى صار عندنا كم سند الان؟ صار عندنا طريقان. طريق بيقول عبد الله بن عمر والراوي عنه عبد الله بن دينار والراوي عنه عبيد الله والراوي عن عبيد الله عن عبيد الله يحيى ابن سليم. احنا عايزين نعرف يحيى بن سليم ده اصاب ولا اخطأ.